بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 26 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 101 وهي 4 أبيات. وقال يهجو سوارا، شخص اسمه سوار، في موضع اسمه اللجون، وقد نزلوا منزل أصابهم فيه مطر وريح، أصابهم في هذا الموضع مطر وريح، فنزلوا عند مسجد بقربه شخص اسمه سوار، فهذا السوار يعني لم يكرمهم وأهملهم، فظلوا في المسجد، فالريح يعني هي كانت غذاءهم وطعامهم وشرابهم، فهجأ المتنبي سوارا هذا، فقال: بقية قوم آذنوا ببواري وأنضاء أسفار كشرب عقاري، نزلنا على حكم الرياح بمسجد علينا لها ثوب حصن وغبار، خليلي ما هذا مناخا لمثلنا، فشد عليها وارحل بنهاري، ولا تنكر عصف الرياح فإنها قرى كل ضيف بات عند سواري. إذا بقية قوم، نحن بقية قوم، كان نفسه والمعه، نحن بقية قوم، أي نحن آخر ما تبقى، بمعنى نحن منذورون. إذا أريد أن يعني أن ألخصها يعني شرح شوية، رأيتهم لعبوا بالكلمات، لكن هي هو أريد أن يقول نحن منذورون للهلاك، نحن كأننا مرهونون في يد الهلاك الآن، لأننا في مكان لا طعام ولا شراب فيه، والريح تعصف والمطر والغبار والحصى، فاجتمعت علينا الدواهي، فنحن في يد الهلاك. فقال: بقية قوم يعني ما تبقى منا، آذنوا أعلنوا، وأذن في الناس بالحج يعني أعلن ببواري بهلاكي، والبوار الهلاك، قوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار وأمضاء أسفار، والأمضاء جمع نضو، والنضو الجسد الهزيل المهزول، وأمضاء أسفار كشرب عقار، والشرب على وزن فعل، هذا زي الصحب وزي الندي، عوزن فعل غالبا يكون القوم المجتمعون الشاربون، وأمضاء أسفار كشرب، أي كالقوم الشاربين، كشرب عقار، والعقار الخمر، يعني بثنا مهزولي الأجساد، جائعين إلى الطعام وعطشا إلى الماء، ونحن بين يدي الموت كأننا سكرى، يعني إيش كأننا يعني من قلة الجوع وهزال الجسد أصبحنا نتمايل على حافة الإغماء أو السقوط، كأننا سكرى. بقية قوم آذنوا ببواري وأنضاء أسفار كشرب عقاري، ثم قال في البيت الثاني: نزلنا على حكم الرياح بمسجد، يعني تحكمت فينا الرياح فألجأتنا، فنزلنا على حكمها. كيف ينزل الإنسان على حكم الرياح؟ يهرب منها، فألجأته أن ينزل إلى مسجد، فهو طبعا يفترض أن يجد جارا دارا أناسا كرما هو والذين معه فينزلون فيهم. هذا واضح أن هذه القصيدة والله أعلم قالها قبل أن يكون له بيت وزوج وراتب، يعني كان يتنقل بين بلدان كثيرة، فيبدو أنه أجعل بلد لا ندري ما هو، قد يكون في شمال سوريا غالبا لأن هناك أكثر حركاته كانت، وقد يكون في شمال حمص، فالريح عصفت به، فيلجأ لأحد يطعميه يآويه يحميه من عصف الرياح، ما لقى، فنزل المسجد، في المسجد يعني ما فينا طعام ولا شرب، والريح يبدو من نوافذ المسجد صارت تدخل فتثير الغبار والحصى، فصارت لباسهم، بقول البيت اللي بعده طبعا، صارت لباسنا أو صارت ثيابنا من الحصى والغبار. نزلنا على حكم الرياح بمسجد، ألجأتنا الرياح إلى أن ندخل هذا المسجد، علينا لها يعني منها من هذه الرياح ثوبا يعني ثوباني من حصن أو ثوبا حصن وغبار، والحصى معروف يعني الحصى، قال لك إن العصا من العصية والحصى من الحصية، الحصى يعني قطعة الصخر الصغيرة جدا يعني حصى، وغبار، وعليه أيضا ثوبا وعليه ثوب من غبار. ثم قال في البيت الثالث: خليلي، ينادي صاحبيه يعني يا خليلي، وهذا طبعا نداء يعني أسلوب، لا ينادي خليليني على الحقيقة، إنما يقول يا خليلي ما هذا مناخا لمثلنا، ما هذا، ما هذه النافية، هذا الذي نزلنا فيه في المسجد، مناخا مكان الإناخة والإقامة لمثلنا، يعني لو كان فيه طعام وشرب، لو كان فيه دفء، لو كان فيه حماية من الغبار والحصى لقلنا ربما نجلس يوما أو يومين أو أسبوعا ثم نرتحل. لكن الآن مع كل هذا وجارنا شخص اسمه سوار ولا طعمنا، لم يطعمنا ولم يسقنا، على الأقل يا أخي كاسة شاي خليلي ما هذا مناخا لمثلنا، فشد عليها، فشد الألف التثنية عليها، يعني على النوق، لم يذكرها لكن هكذا المقصود، أو على الدواب التي يركبونها، قد تكون نوقا أو إبلا أو قد تكون خيلا وقد تكون يعني أقل من ذلك حميرا وبغالا، فشد عليها وارحل بنهاري، يعني بسرعة خلاص، لأنه بالليل مش راح، يعني النهار لسه فيه، ممكن تلاقي واحد تستغيث به على الطعام فيطعمك أو على الشراب فيشربك أو فيجعلك تشرب. أما لو رحلنا بالليل فإننا سنضيف إلى جوعنا وعطشنا ووقوعنا في هذه المصيبة مصيبة أخرى وهو السفر الليل. فقال وارحل بنهاري. ثم قال في البيت الرابع ولا تنكر عصف الرياح، ما تلقوا اللوم على الرياح، هذا أمر الله، عصف الرياح فإنها، أي عصف الرياح أو الرياح كرى طعام كل ضيف بات عند سواري، فهجاه في البيت الأخير، قال كل واحد يبيت عند سوار أو بجوار سوار فسيكون طعامه الريح. هو قال من قبل إيش قال؟ وريح وخيلا، سنيك في الصبر يمدحها هون يهجو، قال وخيلا تغتذي ريح الموامي ويكفيها من الماء السراب. طيب هذه القصيدة 101 وهي 4 أبيات. الآن سنذهب إلى القصيدة 102 أو إلى القصيدة 102 وهي بيتان. وقال في صباه وهو بيت مفرد، وروى قوم أنهما بيتان وهما، قال إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعدا فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمر، هما خلتان ثروة أو منية لعلك أن تبقي بواحدة ذكرى. فهذول البيتين بيعبروا عن استراتيجيته المستقبلية في الحياة، وقالهم في صباه ربما كان عمره 13 سنة مجوز 12، يعني أنا متأكد أنه قبل 16، يعني كان لسه بعد 16 قال لك أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود تفخت أنا. لكن هون بقول شو بدي أعمل في المستقبل، ما هي خطتي الاستراتيجية، أنا ولد صغير ما حدا بين قوسين كايل بصاعي بالمثل العامي، يعني ما حدا يلتفت لي، مهمل منبوذ مطرود ملعون، ما أحد يدري ما أنا، فشو بدي أعمل أنا، ما هو هشوف فنشوف شو صار معه. طيب تعال، قال إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعدا، يعني إذا لم تجد شيئا يقتل، يبتر بتر قطع، والبتار السيف لأنه يقطع، إذا لم تجد ما يبتر الفقر قاعدا، وإنت قاعد بمعنى إذا لم يكن لك مال يبعد عنك شبح الفقر، أو ملك أو رياسة أو جاه، وأنت قاعد بمعنى لا تعمل، أي بمعنى لست مضطرا إلى العمل من أجل أن تزيح عنك هم الفقر، فإذا لم يكن لك ذلك، أي لم يكن لك نصيب من ملك أو مال أو رياسة أو جاه، وقد كان كذلك، ليس له نصيب من مال، كان فقيرا مدقعا، فقرا مدقعا، ولم يكن له نصيب من ملك ولا رئاسة، وكان مجهول النسب، فحتى الوجهة، مع أنه كان يعتز بنسبه، بس حتى الوجهة ليست موجودة عنده. فقال إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا لم يكن لك نصيب من هذه الأشياء، فإيش جواب الشرط؟ إذا الشرطية، فما جواب الشرط؟ فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمر، أي قم وقاتل من أجل أهدافك حتى لو بترت في سبيل الوصول إليها عمرك. شو يعني بترت عمرك؟ يعني قضيت عمرك كله وأنت تطاردها، فبتر عمرك، فمات، فمت دون أن تبلغها. وكيف مات المتنبي دون أن يبلغها؟ ممكن نقول أنه مات دون أن يبلغها، لكنه سعى إليها، ظل ساعي إليها لحظة بلحظة، لم ينم عن أهدافه قيد أنملة ولا شر ونقير إذا جاز التعبير، ولم ينم عنها لحظة ولا ساعة، ما فترت همته، وإن دخله الهم والغم كثيرا أثناء رحلته الطويلة نحو طموحه. شو قال له؟ فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمر، يعني بالقتال والمغالبة والمجالدة والمجاهدة حتى تصل إلى ما تريد. ثم قال في البيت الثاني ولخص لك الموضوع، قال لك هما خلتان، هما صفتان، هما طريقان، هما دربان، هما يعني وسيلتان، ثروة إما المال الذي يرفعك. وطبعا كثير لازم نحكي عن فلسفة المال عند المتنبي. احنا سابقا شرحنا بيته الشهير الذي يعتبر بيتا مفردا، قال لك: فلا مجد في الدنيا، يا الله يا الله، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. ثم قال في الشطر الثاني: لعلك أن تبقي بواحدة ذكرى. شو يعني واحدة؟ واحدة من اثنتين، إما الثروة أو المنية. الثروة طبعا إنك الملك، كما قلنا الملك أو الجاه أو الرئاسة أو أن تكون واليا، هذه لم تحدث مع المتنبي. أو منية، موت يديم ذكرك إلى آخر الزمان، وهذه التي حدثت مع المتنبي. مات المتنبي والله شعره خالدا اليوم، مات المتنبي وشعره الذي يقوم عليه الحرف العربي اليوم، تقوم عليه الهوية العربية، تقوم عليه المروءة العربية، تقوم عليه كل صفات العرب العظيمة العالية السامية السامقة، وأنا بذلك زعيم. هذه لغة المتنبي، هذا شعر المتنبي الذي نحيا به إلى اليوم. طيب دعونا ننتقل للقصيدة 103، وهي قصيدة طويلة حوالي 35 بيتا، وسنبدأ ببضعة أبيات في أولها. وقال في صباه ولم ينشدها أحدا. شعري لم ينشدها أحدا، ما كان مش بلاقي من لم يجد ممدوحا يكتب فيه القصيدة، وممكن يكون كتبها في ممدوح معين، لكن لأنه غير معروف وغير مشهور هو الذي يتهافت على الملوك من أجل أن يقول القصائد أمامهم، ليسوا هم الذين يتهافتون عليه كما حدث معه بعد أن صار شهيرا وبعد أن صار معروفا. الآن هو يبحث عنهم، فربما كتبها، قيل كتبها في جعفر بن كيغلغ، طبعا هذه اسمها تركية، ولكنه لم ينشدها إياه لأنه بجوز لم يستطع أن يصل إليه. قالوا: مين أنت؟ ولد صغير جاي تحكي، مين؟ من أنت؟ سؤال الذي يتكرر دائما يا أولى الطموحين الذين لا يجدون من يؤمن بهم، مشكلة إلى اليوم هذا السؤال: من أنت؟ مين أنت؟ طيب، وقال في صباه ولم ينشدها أحدا، وقيل أنشدها جعفر بن كيغلغ. قال: حاش الرقيبة فخانته ضمائره، وغيض الدمع فانهلت سرائره، وغيض الدمع فانهلت بوادره، وكاتم الحب يوم البين منهتك، وصاحب الدمع لا تخفى سرائره، لولا ظباء عدي ما شقيت بهم. لولا ظباء عدي، ولا لا كمان يا متنبي، لولا ظباء عدي ما شقيت بهم، ولا بربربهم لولا جاء ذيره، من كل أحور في أنيابه شنب، خمر مخامرها مسك تخامره، نعج محاجره، دعج نواظره، حمر غفائره، سود غدائره، أعارني سقم عينيه، وحملني من الهوى ثقل ما تحوي مآزره، يا من تحكم في نفسي فعذبني، ومن فؤادي على قتلي يضافره، بعودة الدولة الغراء ثانية سلوت عنك، ونام الليل ساهره، من بعد ما كان ليلي لا صباح له، كأن أول يوم الحشر آخره، غاب الأمير فغاب الخير عن بلد، كادت لفقد اسمه تبكي منابره، قد اشتكت وحشة الأحياء أربعه، وخبرت عن أسى الموتى مقابره، حتى إذا عقدت فيه القباب له، أهل لله باديه وحاضره، وجددت فرحا لا الغم يطرده، ولا الصبابة في قلب تجاوره، إذا خلت منك حمص لا خلت أبدا، فلا سقاها من الوسمي باكره، دخلتها وشعاع الشمس متقد، ونور وجهك بين الخيل باهره، في فيلق من حديد لو قذفت به صرف الزمان لما دارت دوائره، تمضي المواكب والأبصار شاخصة منها إلى الملك الميمون طائره، قد حرن في بشر في تاجه قمر، في درعه أسد تدمى أظافره، حلو خلائقه، شوس حقائقه، تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره، تضيق عن جيشه الدنيا فلو رحبت كصدره لم تبن فيها عساكره، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيها خواطره، تحمى السيوف على أعدائه معه كأنهن بنوه أو عشائره، إذا انتضاها لحرب لم تدع جسدا إلا وباطنه للعين ظاهره، وقد تيقن أن الحق في يده، وقد وثقن بأن الله ناصره. تركنها مبني عوف وثعلبة على رؤوس بلا ناس مغافره، فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم، وكان منه إلى الكعبين زاخره، حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت في الأرض من جثث القتلى حوافره. كم من دم رويت منه أسنته، ومهجة ولغت فيها بواتره، وحائن لعبت سمر الرماح به، فالعيش هاجره والنسر زائره. من قال لست بخير الناس كلهم، فجهله بك عند الله عاذره، أو شك أنك فرد في زمانهم بلا نظير، ففي روحي أخاطره. يا من ألوذ به في من أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، ومن توهمت أن البحر راحته جودا، وأن عطاياه جواهره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ارحم شباب فتى أودت بجدته، يد البلا والذوى في السجن ناظره. ملاحظتان قبل أن أبدأ. أول شيء، هناك رأي لابن تيمية في البيت 32 والبيت 34، في البيتين اللي قال فيهما المتلبي: يا من ألوذ به في من أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وله رأي فقهي. لا يسلم من المتلبي أحد، تلبي عابر، حتى الفقهاء، حتى الأهل يعني الفتاوى، يعني أهل العلم، العلماء الحقيقيون يعني. والبيت الخامس، الملحوظة الثانية، البيت 35 وهو الأخير، قيل منحول عليه، زيد على القصيدة. القصيدة تنتهي في البيت 34، أما البيت 35 الذي يقول فيه: ارحم شباب فتى أودت بجدته، يد البلا وذوى في السجن ناظره، فقيل إنه منحول وأضيف إلى القصيدة، ويمكن أن نرجح بناء على تاريخ القصيدة، بناء على موضوع القصيدة، أنه دخل السجن في النهاية، هل لها علاقة بالمدح الذي مدح به الممدوح المجهول أم لا؟ طيب، خلينا نبدأ بضع أبيات فقط. قال في البيت الأول: حاش الرقيب فخانته ضمائره، وغيض الدمع فانهلت بوادره. حاش الرقيب، تجنبه. حاشاك يعني ابتعد عنك أو تحاشاك، فحاش الرقيب تجنبه. الرقيب الذي يراقبه، يراقب حركاته وسكناته مع في علاقته مع المحبوب أو المحبوبة. شو أنت الرقيب؟ شو اثنين حكوا مع بعض، ابتسموا في وجه بعض، هذا الرقيب. فقال: حاش الرقيب، فهو إيش؟ تجنبه، وتجنب أن ينظر في وجهه حتى لا يفتضح أمره، لأنه العاشق مفضوح أمره، حركاته، سكناته، نظراته، ساهم الطرف بكون سهيان إلى جلده. طيب، حاش الرقيب، فشو اللي خاله؟ فخانته ضمائره، ضميره، ما في ضميره من الحب والعشق طلع. ما بيقدر، تقدر أنت تهرب، تقدر أنت تدير صفحة وجهك، ممكن تغمض، ممكن تحط إيدك، ممكن تعمل أي شيء، بس جوا ما صعب، صعب تكفت. فطلع فكشفه أمام الرقيب، فبدأ على حقيقته، أي على حقيقة عشقه، وغيض الدمع، أحاول إنه ما يطلع الدمع، مسك عيونه، يعني أمسك عينيه أن تترقرقا فترقرقتا. وغيض الدمع، حاول يمسكه، يعني وقفه، تشوف الحرارة بتطلع قاعده، وهو قاعد يمسك عيونه عشان ما يبين أمام الرقيب أو العذول أو الجالس في نفس المكان إنه قاعد بيبكي. وغيض الدمع، شو صار؟ من الضغط اللي بيطلع لفوق قاعد ينزل فيه لتحت، وانهلت، لم غالب الدمع، فغلبه الدمع، فترك له الموضوع. لما يترك له الموضوع بعد مغالبة، شو بيعمل الدمع؟ بفيض، مش بيطلع قطرة قطرتين ولا دمعة يخرج دمعة أو دمعتين، لا، ينهل. فقال: فانهلت، الانهلال زي الانثيال، يعني تدفق كبير. بوادره، البوادر بادر كل شيء أول وسوابقه، يعني فأول الدمع، أول ما نزل الدمعة، يعني كيف يقول، أول ما نزل الدمعة فتحت الباب على مصراعيه للدموع التي ستأتي، فتدفقت تدفقا كبيرا. شديدة، التقاط نفسي لشعور المحب، حركي، شوف الحاشا الرقيب، انكفاء إلى الداخل، محاولة وصف الشعور الداخلي، الحرارة الطالعة، الحركة، الانهلال، المتنبي في بيت واحد بلخبط لك الدنيا، هذا في صباه، في صباه. يعني المتنبي بدأ شاعرا، هذه حقيقة. الشعراء العظام يبدأون شعراء، مو والله بدايته كذا وبعدين تطورت أساليب، يبدأ عظيم، بجوز يتفنن في القول بعد ذلك، بس هو عظيم. شعر كبير يبدأ كبيرا، إذا بدأت صغيرا فأنت حكمت على نفسك أن تكون صغيرا. طيب، حاش الرقيب فخانته ضمائره وغير الدمع فانهلت سرائره. ثم قال في البيت الثاني: وكاتب الحب يوم البين منهتك وصاحب الدمع لا تخفى سرائره. قال من كتم الحب، كاتب الحب يوم البين يوم الفراق منهتك مفضوح. وقد يكون كاتب هنا، كاتم هنا لوزن فاعل بمعنى مكتوم، أي ما كتم، فهنا فاعل بمعنى مفعول، هذا عدول صرفي عند المتلبي. وكاتب الحب يعني مكتوم الحب، أي ما كتمته من الحب يوم البين سوف يفضحك، سوف ينهتك، أي سوف يبين يوم البين يوم الفراق. تقدر تتحمل، تقول مدام هي موجودة في الجوار أو في الحي فأنا إيش كاتم هذا الحب متحمل مع أنه شديد، لكن يوم تطلع وتسافر أو تبين أو ترحل هذه المحبوبة خلاص أنت بتخرب الأمور كلها معك. وكاتم الحب يوم البين منهتك وصاحب الدمع اللي هو بكاء، عشاق بكاءون مهم، وصاحب الدمع اللي هو يعني الرحيل ألجأ إلى الدمع، فصار صاحب دمع فيحاول أن يكتمه أو يحاول أن يمسكه، لا تخفى سرائره. قال لك لا تخفى سرائر، السرائر السريرة، زي يعني السريرة سرك الداخلي، هو السر لكنه السريرة ما تنطوي عليه أعماقك أنت، فتلك سريرتك، فسريرتك غالبا تكون بينك وبين الله، فإذا أطلعت عليها أحد لم تكن سريرة، خلاص أنت أظهرت السرير. فقال صاحب الدمع لا تخفى سرائره، الدمع يكشف لك يكشف لك ما في أعماقك. ولكن إيش قال المتنبي في بيت شبيه بهذا؟ قال خليني أتذكر، قال المتلبي، قال وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. تبين يظهر لمن يراك. ثم قال في البيت الثالث: لولا، جميل هذا البيت، جميل، موسيقي رائع، وفي هذا العشق العفيف، هذا العشق اللي هو بيحكي إيش عشق الرجل للمرأة يعني العام إذا جاز التعبير. قال لك: لولا ضباء عدي ما شقيت بهم ولا بربربهم لولا جآذيره. ضباء طبعا هي كناية عن المرأة، ضباء عدي، وعدي طبعا قبيلة، والضباء، الضباء وعدي يعني نساء العدويات، وهم ينسبن إلى قريش، وهو بده يقول لك أنا أحب النساء العربيات الأصيلات المنسوبات إلى قريش، هو أصلا مدح العربيات، قال لك تركونا من هذول الحضريات والخارجات من الحمام وماثلة أو مائلة أوراقهن صقيلات العراقيبي، هذا لا لا لا، أنا لا أعشق هذا النوع من النساء، الفارسيات والروميات والجايات من وراء البحار، لا، أنها أعشق البدويات العربيات الأصيلات. قال لك لولا ضباء عدي ما شقيت بهم، يعني لولا النساء العدويات الجميلات ما شقيت بهذه المرأة الجميلة لأنها منهن فألجأتني إلى هذا الحب. ولا بربربهم، والربرب قطيع الغزلان أو قطيع البقر الوحشي. قال لك ولا بربرب ولا شقيت، طب أنت شقيت بواحدة يا أبو تنبي، شو خليت، شو دخل الربرب القطيع الكامل هذا من النساء، هو قطيع الغزلان، هو قصده النساء المتجتمعات، ربما يجتمعنا في مكان، أو النساء بشكل عام، نساء البدويات العدويات. قال ولا بربربهم لولا جآذره. صح على مش، بس هو بده يقول إن أنا أحببت فتاة صغيرة، الجآذر جمع جؤذر، والجؤذر ولد الغزالة، ولد البقر الوحش الصغير، فقال لك أنا أحببت واحدة صغيرة من هؤلاء فعشان شقيت بهم كلهم، فهي مختفية بينهن. ولا بربربهم لولا جآذره، والجآذر الجؤذر أو الجؤذر. إيش قال لك أحمد شوقي في القصيدة مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في ميميته اللي هي نهج البردة التي عرض بها البوصيري؟ قال لك إيش: رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يعني رماه القضاء حل في الأسد اللي هو هذا العاشق اللي هو المتلبي هون، بعيني جذر استتر القضاء في السهام المنطلقة من عيني هذا الجذر اللي هو هذه المرأة الصغيرة الشابة الجميلة، فقتل هذا الأسد. معقول غزال يقتل أسد؟ في الحقيقة لا، لكن عند المتنبي وعند أحمد شوقي الذي قلد المتنبي، المتنبي قلد الكثير، هذا النهر من الشعراء، نعم يقتل. لولا ظباء عدي ما شقيت بهم ولا بربربهم لولا جآذرهم. ثم قال في البيت الرابع من كل أحور، أراد إيش؟ من الجنسية أو كنت تبعيض بس الأغلب جنسية. هؤلاء النساء العدويات شو صفاتهم؟ ما النوع الذي يميزهم؟ تعال تنشوف شو قصده في النساء العدويات أو ظباء ظباء عدي. هذا البيت اللي أعجبني أنا جدا، لا لولا ظباء عدي ما شكيت بهم ولا بربربهم لولا جآذر. الموسيقى اللي فيه جميلة، والمعنى أيضا من كل أحور في أنيابه شنب خمر مخامرها مسك تخامره. قالك من كل أحور، من كل فتاة حوراء أحور، طبعا قصده عن الغزال وهي المرأة طبعا اللي هي حوراء، والحوراء المرأة التي اشتد في عينها بياض البياض وسواد السواد، فالجزء الأبيض شديد البياض والجزء الأسود شديد السواد، فهذه صفة جمال، هذا اسمه الحور. ولكن إيش قال جرير قبل المتنبي؟ قال بيت الشهير: إن العيون التي في طرفها حوار قتلنا ثم لم يحين قتلانا. إذا من كل أحور في أنيابه، أنياب أسناني طبعا، شنب، الشنب صفة للأسنان، بعضهم قال رقة هذه الأسنان وشدة صفاء لونها، وبعضهم قال الأسنان لما تكون الفتاة منعمة ومدللة، غير أنه والله الصف تبع الأسنان في فمها مثل اللؤلؤ، هذا شيء آخر، لكن بيكون إيش في لمعة بسبب ريقها على أسنانها، فأسنانها فوق صفائها وشدة بياضها بتلمع شوية بسبب ريق مائها أو فمها على هذه الأسنان، فتبدو جميلة، فتبدو هيك لامعة محببة محبذة. قال من كل أحور، هذا هو الشنب، من كل أحور في أنيابه شنب خمر مخامرها، وفي رواية خمر تخامرها، مخامرها يعني مخامر هذه الأنياب. قال لك هذا هو الأسنان الشنب، قال لك الماء الذي عليها اللمع اللي عليها الماء اللي عليها الريق اللي عليه هو الخمر. قال لك مسأي خمر مش الخمر اللي بنشربها احنا، وإن كانت مسكرة تسكر كلاهما يسكر، بس مش الخمر التي تشرب في الدنان أو في الزق أو في الأقداح، لا هذه خمر في شفاه النساء، في أفواه النساء، في أسنان النساء، خمر مخامرها يعني يخامرها الخمر، يخالطها. سميت الخمر أصلا بالخمر لأنها تخامر صاحبها أو تخامر عقل صاحبها، حكيناك في حلقة سابقة، أي تخالطه وتلازمه، فخمر مخامرها يعني خالط هذه الأسنان خمر وقصد هذا الريق، الريق الأسنان. ثم قال حتى ينفي أنه خمر حقيقة، المسك تخامره يعني يخامره يخالطه المسك، رائحته مسك. شوفوا المشهد الآن، هذا الجمال، هذه الرقة، هذه العذوبة، هذه الأسنان اللؤلؤية، هذا الماء أو الريق الذي عليها الذي يشبه الخمر، هذه الرائحة، لون ورائحة وطعم وشكل، كل شيء جمعوا في بيت واحد. المجسات الحسية كاملة صنعت أو جمعت في بيت واحد. من كل أحور في أنيابه شنب خمر مخامرها أو خمر يخامرها مسك تخامره. ثم قال في البيت الخامس: نعج محاجره، دعج نواظره، حمر غفائره، سود غدائره. وهذا بسموه حسن التقسيم، المتلبي شاطر جدا جدا فيه كثير. أنا جمعت بعض هذه الأبيات التي فيها حسن التقسيم فوجدتها كثيرة، تنفلت من الحصر، لكن سأقيم عليها دراسة ليش يشتغل المتلبي. حتى هذه القصيدة فيها أكثر من تقسيم، وحكينا سابقا حسن التقسيم في حلقات كثيرة سابقة. قال شوف كيف عمل، هو نعج المحاجر، قسم البيت إلى أربعة أقسام، وقسم كل شطر إلى قسمين، وقسم كل قسم إلى كلمتين، وخلى كل كلمة في القسم الأول تساوي الكلمة الأولى في القسم الثاني، والكلمة الأولى في القسم الثالث، والكلمة الأولى في القسم الرابع، وجعل الكلمة الثانية في كل قسم الأقسام الأربعة متساوية. إبداع عبقري، هندسة، عقل هندسي عند المتلبي، بس ما كانش في اسمه هندسة، عقل هندسي، ترتيب، تنسيق، تنظيم، بناء. قال نعج محاجره، والنعج البياض عكس الدعج، لما قال دعج نواظره، نعج جمع أنعج، والنعج البياض وقصده البشرة وجهها، نواظره محاجره، المحاجر ما يحيط بالعين، طلع من العين، وقال لك العين فيها حوار، طلع من العين فصار إلى بشرة وجهها، إلى لون وجهها، لأن المحاجر هون مش قصده المحاجر، محاجر قصده يعني هو المحاجر ما يحيط بالعين، هو قصده لون وجهها، شو صار أبيض. إذن هي نعج، إذن أراد أن يشير إلى لون بشرته، فقال بيضاء وجهه أبيض، دعج نواظره، والدعج جمع أدعج، والدعج هو اللون السواد، فقال نواظره عيونه سوداء، اللي حكيناها بكلمة أحور. حمر غفائره جميع أحمر، حمر غفائره جميع غفارة، والغفارة غطاء الرأس، فهي لبس إيش؟ حجاب أحمر. الجوز الأحمر كان في زمانهم يعني جميل، يعني تعرفش منين جاي، بس هو أصلا قال هذا الكلام، هو قال لك حمر الحلة، هي القصيدة البائية. حمر غفائره يعني جمع أحمر، والغفائر جمع غفارة وهي غطاء الرأس. وطبعا المتنبي في صفة البدويات يعني يبدو أنه استخدم نفس اللون، هو قال إيش؟ من الجعاذر في زي الأعاريبي حمر الحلا والمطايا والجلابيبي، فحمر فقال لك لابس على رأسها غطاء أحمر. سود غدائره، والسود جمع أسود، والغدائر جمع غديرة، والغديرة الذؤابة من الشعر، ممكن تكون اسمها غديرة أو الشعر المجدول اللي هي الضفائر. فعلى الحالين كيف كانت تلبس البدوية؟ واضح من الوصف أن البدوية لم تكن تغطي كل شعر رأسها، كان إما تظهر الغديرة من هنا اللي هي طرف الشعر فتسحر المتلبي فالمتلبي يقع أمامها، وإما إلى على وصف، طبعا هذا العكبري بيقول الغدير هي الذؤابة من الشعر، وبعض الكتب تقول الغدائر جمع غديرة، والغديرة هي الظفيرة من الشعر يعني الجدائل. فإذا كانت الجدائل تكون هي مغطي رأسها كله، لكن إيش طالع الجدولتين، واحد من هون واحد من هون، فهذول مشنقتين بالنسبة للمتلبية فيقع على نفسه المتلبي. طيب إذا معنو ما كيش طبعا عاشقا، لكنه بيصف العشق كأنه أبو العشق. طيب إذا قال نعج محاجره، شوف التقسيم، دعج نواظره، حمر غفائره، سود غدائره. ثم قال في البيت السادس أعارني سقم عينيه وحملني من الهوى ثقل ما تحوي مآزره. متربي شوي حسي، يعني الشعر غزل عذري، بس هو إيش؟ لا يقصد هذا ولا هذا، هو في الحقيقة محبوبته أهدافه طموحاته آماله مآلاته. وين كان مرة يصف البدويات ويصف العدويات ويصف المرأة ويصف الحب العذري في معظم ما قال، لكن أيضا أحيانا يصف جسد المرأة، هذا من باب وصف جسد المرأة. قال أعارني سقم عينيه، سقم المرض، وما قصده مرض عيني، من هي مريضة العينين؟ شو قصده مريضة العين؟ يعني عيونها نعسانة شوية، هذه صفة جمال عند العرب، كانت المرأة ذات العيون النعسانة إذا جاز التعبير. ولكن يروى بيت جرير إن العيون التي في طرفها مرض بدل حور، رواية أخرى للبيت. فقال أعارني سقم عيني، فالسقم الذي في عيني، المرض الذي في عيني اللي هو صفة جمال، جعله سقما لجسدي فأمرضني، وحملني يعني جعلني أحمل من الهوى ثقل أكثر، يعني ما تحوي مآزره، والمآزر جمع مئزر، وهي الملحفة التي تشد على الوسط، وقيل تشد على الكفل، فصاقز يقول انه كفلها يعني مؤخرتها ثقيلة، فهي حملتني الهواء اثقل من مؤخرتها. يعني المتنبي لعين احيانا يشير لك اشارات جسدية حسية تقف امامها احيانا منصدما او مندهشا. اذا قال اعارني سقم عينيه وحملني من الهواء ثقل ما تحوي مآزره، ومش قال قالك تحوي، عشان يكرر لك شيء مادي، يعني تحوي، يعني هذه المآزر تحوي إيش؟ ثقل لما تحوي مآزر. دعونا نتوقف إذن عند هذا البيت السادس في هذه القصيدة 103، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 127 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.